بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من مجلسه، أي لعارض لحقه، كما لو قام من مجلسه لوضوء أو لشغل يسير ونحو ذلك، وهذا عام في جميع المواضع، سواء كان الموضع موضع صلاة أم حلقة علم أم مجلس من المجالس العامة. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه، وظاهره الإطلاق، ولكنه مقيد بما إذا عاد عن قرب، وأما إذا طال الزمن وطال الفصل فإنه يسقط حقه، لأن طول الزمن إعراض عن هذا المكان من قبل هذا الجالس، وكذلك أيضا مقيد بما إذا رجع إلى المجلس ولكنه انتقل إلى مكان آخر أو تشاغل بمكان آخر، لأن فيه إعراضاً عن مكانه الأول. وقالوا: فهو أحق به، يعني من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً أن الإنسان إذا جلس في موضع ثم قام من هذا الموضع فهو أحق به من غيره، ولكنه مقيد بما سبق بقيدين: القيد الأول أن يكون عوده لمكانه عن قرب، كما لو كان في الصف في الصلاة ثم قام لوضوء ورجع قريبا، والقيد الثاني أن لا يتشاغل عن مكانه الأول، كما لو قام من مكانه مثلا لعارض ثم رجع وجلس في مكان آخر، فإن حقه من المكان الأول يسقط حينئذ. ولكن ينبغي له إذا قام من موضعه وخشي أن أحداً يأتي إلى هذا الموضع وأن يجلس فيه، أن يضع شيئاً يدل على أحقيته بهذا المكان، كما لو وضع شيئاً علامة على أنه أحق به من غيره، أو أن يخبر من عن جانبه عن يمينه وشماله، لأنه قد يأتي شخص ويجلس في هذا المكان جهلاً منه بمن قام من هذا المكان. أما الحديث الثاني، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلسنا حيث ينتهي، أي حيث ينتهي بنا المجلس، سواء كان ذلك في أعلى المجلس أم في أسفله، فيجلس في أدنى مكان فيجلس حيث انتهى به المجلس عند آخر رجل أو شخص جالس في المجلس، ولا يتخطى المجلس إلى أوله، لأنه إذا تقدم في صدر المجلس فإنه يحرج الجالسين، كأنه يقول: قوموا لأجلس ونحو ذلك، إلا أن يكون هناك موضع ويريد التقدم ليجلس فيه، فحينئذ لا حرج في ذلك. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يجلس حيث انتهى به المجلس، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصنعون ذلك. ثم إن هذا الذي جلس حيث انتهى به المجلس إن كان من عامة الناس فهذا قدره وهذا موضعه، وإن كان من أهل العلم ومن أهل الفضل فإن العادة جرت أن أهل المجلس يفسحون له ويتوسعون له، وإن قدر أنهم لن يفعلوا ذلك فإنهم سوف يتوجهون إليه لفضله وعلمه، وحينئذ يكون موضعه ومجلسه هو صدر المجلس إكراماً له وإجلالاً له. وفيه أيضا دليل على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم، حيث إنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون حيث ينتهي بهم المجلس، وهكذا ينبغي للمؤمن سواء كان ذلك في المجالس العامة أم في حلق العلم أم غير ذلك. ولكن يستثنى من ذلك ما تقدم من وجود مكان أو فرجة، فلو فرض أن شخصاً دخل إلى مجلس ووجد فرجة في وسط المجلس أو في صدر المجلس تتسع له أو لغيره، فلا حرج أن يتقدم وأن يجلس فيها، إلا إذا علم أن صاحب المجلس قد ترك هذا الموضع لشخص آخر له مقامه وله مكانته، فحينئذ يجلس حيث ينتهي به المجلس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.